عشان المذكرة الناس وعشان المذكرة الأسباب لأن كيفية تكون الأسباب ذكر ماذا؟ الإشكال وإطالتها والمبالغة فيها بحيث يصبح ثوب شهرة يعني تكون طويلة في الخلف؟ أي نعم. تفضل شيخ حضرك الله، كم يجوز للمصلي أن يتبع شهرة وبعد أن أنهى أخاه صلاته يعني إن صرف منه بعد أن أنهى أخاه صلاته